يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن من تلاوات الحرمين كانت هذه التلاوة للشيخ صلاح بن محمد البدير لسورة ياسين والصفات. تظهر مناسبة سورة الصفات لسورة ياسين من نواح ثلاث: أولا وجود الشبه بين أول سورة الصفات وآخر سورة ياسين، وذلك في بيان قدرته تعالى الشاملة لكل شيء في السماوات والأرض، ومنه المعاد وإحياء الموتى، لأن الله تعالى كما في سورة ياسين هو المنشئ السريع الإنجاز للأشياء، ولأنه كما في مطلع هذه السورة واحد لا شريك له، لأن سرعة الإنجاز لا تتهيأ إلا إذا كان الخالق الموجود واحدا. ثانيا سورة الصفات بعد ياسين كالأعراف بعد الأنعام وكالشعراء بعد الفرقان، وذلك في تفصيل أحوال القرون الماضية المشار إليهم وإلى إهلاكهم في سورة ياسين في قوله سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ثالثا توضح سورة الصافات ما أجمل في سورة ياسين من أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين في الدنيا والآخرة. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد وإلى المحطة الثانية، وهي اختيار من القراءة العشر. هنا قراءة بصوت الشيخ حسن محمد صالح، إمام وخطيب في أحد المساجد في أمريكا، وهو من مواليد مصر، ودرس القراءات العشر في معهد القراءات. نقدم له هذه التلاوة برواية الدوري عن أبي عمرو من سورة الرعد. من القراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم

بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. إذن من سورة الرعد كانت هذه التلاوة وهي ضمن فقرة القراءة العشر برواية الدوري عن أبي عمرو للقارئ حسن محمد صالح. في دلالة الآيات قام الله سبحانه الأدلة المتنوعة عن طريق المشاهدة على كمال قدرته وعلى وجوب إخلاص العبادة له، ثم ساق سبحانه بعض أقوال المشركين الفاسدة ورد عليها بما يدحضها، ثم صور سبحانه سعة علمه تصويرا عميقا تقشعر منه الجلود وترتجف له المشاعر، وساق سنة من سننه التي لا تتغير ولا تتبدل، وهي أنه بدون تغيير للنفس لا يطمع الإنسان بالأحسن، كما أن التغير نحو الأسوأ لا بد أن يرافقه تغيير في الحال إلا إذا شاء الله أن يعفو. ثم لفت سبحانه أنظار عباده إلى أنواع متعددة من الظواهر الكونية الدالة على قدرته ووحدانيته، وبين أن هذه الظواهر قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، والتردد بين الحالين حال النعمة وحال النقمة دليل على الشمول والعموم لكل حال من الأحوال، ليعرف العبد أن الله رب العالمين صاحب السلطان المطلق والإرادة النافذة التامة في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون. مع القرآن. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. وصلنا معكم إلى المحطة الأخيرة في هذه الحلقة وهي اختيار من تلاوات المساجد. هنا قراءة للقارئ سلطان بن إبراهيم الروكان إمام وخطيب جامع الراشد في مدينة الخبر. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأعراف. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن من تلاوات المساجد كانت هذه التلاوة للقارئ سلطان بن إبراهيم الروكان إمام وخطيب جامع الراشد في مدينة الخبر. استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الأعراف. في الآيات عرض لبعض قصص الأنبياء عليهم السلام، فأما نوح فقد دعا قومه إلى عبادة الله والالتزام برسالاته واتباع رسوله، فكان موقفهم منه هو اتهامه بالضلال وتكذيبه والتعجب من أن ينزل الله على أحد من خلقه وحيا فعوقبوا بالغرق، ونجى الله نوحا وأهل الإيمان. وأما هود فقد دعا قومه إلى عبادة الله وتقواه وتذكر نعم الله عليهم، فاتهموه بالسفه والطيش وكذبوه وتعجبوا أن ينزل الله عليه وحيا وأصروا على ما هم عليه من الشرك، فعاقبهم الله بتسليط ريح عليهم استأصلتهم ونجى الله هودا والمؤمنين. وأما صالح فكذلك دعا قومه إلى عبادة الله وتذكر نعمه، وأتاهم بالمعجزة الشاهدة على صحة رسالته وهي الناقة، فأصروا على الكفر والاستكبار والصد عن سبيل الله وقتلوا الناقة، فعاقبهم الله بالزلزال والصيحة فماتوا جميعا ونجى الله صالحا والمؤمنين. وأما لوط فقد دعا قومه إلى ترك إتيان الرجال وهي الفاحشة التي لم تعرفها البشرية قبلهم، فكان موقف قومه تكذيبه وتهديده بالإخراج من قريتهم، فعاقبهم الله عز وجل فأمطر عليهم حجارة من السماء أهلكتهم وخسف بقراهم وأنجى الله لوطا والمؤمنين. وأما شعيب فقد دعا قومه إلى عبادة الله والوفاء بالكيل والميزان وأن لا يخونوا الناس في أموالهم وأن يتركوا الفساد في الأرض وأن لا يصدوا عن سبيل الله وأن يتذكروا نعمة الله عليهم، فكان موقفهم أن هددوه بالنفي من أرضهم هو ومن معه، فعاقبهم الله بأن أهلكهم بزلزال رافقته صيحة وصاعقة من السماء، ونجى الله شعيبا والمؤمنين.